طيب ارتياح ولا الاوتار هينا وتسلينا نعم يا نعم يا نعم يا نعم اللقاء في يوم الحشر نلقاكم نلقاكم نلقاكم أسواب الحياة حال نشوتي ورددت آها ورددت آها فأدركت ما هم عليه من الوفا بحق رب أدركت ما هم عليه سرورا من أجل مرادي في جمعي بلال كل سريرات هذا الريح الأنس بالنشوات النشوات ما هم عليه من الوفا وفى وغدوت مسرورا بكم أحبابي بكم أحبابي Yeah. القمر سيدي يا